بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال في باب الشفاعة، قوله باب الشفاعة، الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ونحن هذه الآيات كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة، وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الشفاعة من أعظم الأبواب في كتاب التوحيد، ومسألة الشفاعة أيضا من أعظم المسائل التي يعنى بها أئمة التوحيد في تقريرها وبيانها. وأكثر الخلافات إنما حصلت بين شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وقد أفردها رحمه الله تعالى بمؤلفات ككتابه في الرد على البكري والرد على الخنائي وجماعة، بين هذه المسألة تم البيان. وأفردها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في مسألة مستقلة من نواقض الإسلام، بعد أن ذكر الشرك، ذكر من صور هذا الشرك في الناقض الأول، ذكر من صور هذا الشرك اتخاذ الوساطة والشفعاء بين الناس وبين الله عز وجل، وأن هذا من الشرك. وكذلك في القواعد الأربع وفي غيرها من الرسائل يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من صور الشرك التي وقع فيها الكثير من المتأخرين ويظنون بأنها ليست من الشرك طلب الشفاعة من الأموات، وهذا شرك بالله عز وجل. الله تعالى يقول: قل لله الشفاعة جميعا. والمراد قل لله الشفاعة جميعا أي أن أمر الشفاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو مالك كل شيء، والملك في سلطانه هو الذي يأذن بالشفاعة ولا يأذن، كحال الرئيس والمدير في دائرته والملك في سلطانه. هناك قضايا يقبل فيها الشفاعة والوساطة، وهناك قضايا لا يقبل. متى يفتح باب الإذن؟ وفي قصر مثلا متى يفتح باب الإذن؟ حتى يؤذن لمن يشفع، وأحيانا لا يأذن بالشفاعة، وأحيانا يأذن بالشفاعة وأقوام يرضى لهم وأقوام لا يرضى لهم الشفاعة. هذا في شأن المخلوقين، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل من أمر الشفاعة في العموم لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يأذن بها، والرضا إنما يكون في رضا الله عز وجل. فإذن هما شرطان رئيسان لله عز وجل في الشفاعة: الإذن والرضا. وهذان الشرطان ينبغي أن يتوفران في أمر الدنيا والبرزخ والآخرة، لا بد أن تتوفر هذه الشروط في الثلاث الدور. في الدنيا ما يجوز لشخص أن يدعو لشخص إلا بهذين الشرطين: بالإذن والرضا. فعندما قال اللهم اغفر لعادل، بأي حق تأتي وتستغفر لغيرك يا بدر؟ تقول: الله أذن لي. ومن أين أذن الله لك؟ بشرع الله عز وجل، شرع النبي عليه السلام يستغفر المؤمنين بعضهم لبعض، وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فإذا نحن قد أذن لنا أن يستغفر بعضنا لبعض، وأن نستغفر لمن؟ للمسلمين، ما نستغفر الكفار، لا بد من الرضا عنهم. فإذا توفر في الدنيا شرط الرضا الإذن، وشرط الرضا، شرط الإذن بالتشريع، وشرط الرضا بأيضا بأمر الله سبحانه وتعالى أو نهي الله عز وجل على أن يستغفر أحد للمشركين. هذان الشرطان أيضا تستمر معنا حتى في القبور. من هذه الشروط صلاة الجنازة، هل يصلي على الكافر؟ لم يرضى الله عنه. ولماذا نصلي على المسلم؟ الله أذن بها، الله أذن بها. فعندما نصلي على المسلم نحن نشفع له، هذه شفاعة، الشفاعة أمر لله، ربنا أذن لنا بأن نصلي عليه، صلينا عليه بإذن من ربنا عز وجل، من النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ربه، وكان مرضيا عنه من أهل التوحيد. لكن لو كان كافرا ما جاز لنا أن نصلي عليه، وخذ من ذلك من أدعية واستغفار وما شابه ذلك. في البرزخ إذا مات الإنسان في قبره، أمر الشفاعة من حيث الملكية لا يملكها أحد ولا يستطيع أحد أن يشفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق على الدور الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك الشفاعة، وإنما هو مخلوق يوهب الشفاعة كما يوهب غيره من المخلوقين الشفاعة، كما نحن وهبنا في هذه الدنيا أن نستغفر لغيرنا، الله أدلنا أن نستغفر بعضنا لبعض. إذا دخل الإنسان في قبره فهو بحاجة أن يشفع له الآخرين، ولا يستطيع أن يشفع للأحياء، هو بحاجة أن يشفع له الآخرين بأن يدعو له وأن يستغفر له وأن يقوموا على قبره وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة الله عز وجل ما يأذن لأحد، الملك هو مالك يوم الدين، ما يأذن لأحد ولا يملكها أحد، وكأن الأمر في الدنيا لم يأتي تشريع بعد، في أمر في الدنيا إذا لم يأتي تشريع هل نصلي الجنازة؟ لا نصلي الجنازة ولا يستغفر بعض من بعض حتى جاء التشريع. كذلك في الآخرة يعود الأمر كما كان، ولا يملك أحد شيء من الشفاعة، حتى الأنبياء والرسل لم يأتي من الإذن من ربي عز وجل، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيستأذن فيؤذن له، يطلب الإذن، فيأذن الله له بأن يشفع لمن ارتضى الله عز وجل. وأما من ما تغني عنه شفاعة الشافعين فهذا لا يدخل في عموم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يملك الشفاعة بالشرطين، الإذن والرضا، ما ملك الشفاعة إلا النبي من ربي عز وجل، ولا تنفع شفاعة النبي عز وجل إلا عمر رضي الله عز وجل له قولا، كما ولكن نضع عنها أن يشفع ليستغفر لعمه أبي طالب، وكذلك أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي سلول. طيب في الآخر في البرزخ هل النبي يملك ذلك الشفاعة؟ ما يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملك الشفاعة. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام ما يدعى. كيف تطلب منه الشفاعة وهو لا يملكها في البرزخ؟ يملكها في الدنيا بحضوره وقدرته، وأما في البرزخ فهو لا يملكها، وإنما هو يستغفر هو بنفسه، لا تطلب منه، وإنما جاء في الحديث أنه يستغفر لأمته، لكن لا يطلب من النبي عليه السلام أن يستغفر للشخص المعين. يأتي شخص يقول يا رسول الله اشفع لي أو استغفر لي عند ربي، هذا لا يشرع، لأن هذا حالة برزخية. في الآخرة النبي عليه السلام قبل أن يؤذن له هل له أن يتصرف في الشفاعة؟ هل يقول أنا محمد أفضل خلق أجمعين أشفع؟ لا، يذهب ويستأذن من ربي عز وجل و الرضا. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ولما كان حيا يملك الشفاعة أم أنه وعد بها؟ وعد، ما يملكها. فكيف يطلب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشفع لي عند ربك، أو في قصائدهم الشركية ينادون النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في ذلك اليوم؟ ما يملكها أصلا، ولا يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شفاعتي أبدا، وإنما يدلهم على عمل يرتب الله عز وجل عليه من الثواب ما يستحق بها أن يدخل ضمن من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول ذاك النبي قال صلى الله أسألك شفاعتك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال خلاص لك الشفاعة، ما وهبها النبي عليه السلام الشفاعة، لا، وإنما كن على التوحيد وبشرب الشفاعة، واضح. فكيف يأتي هؤلاء يستغيثون من النبي عليه السلام يطلبون من الشفاعة في اليوم الآخر والنبي بعد لم يملكها ولم يؤذن له بها إلا حتى يأتي ذلك اليوم، فيستأذن النبي عليه السلام فيعطى الشفاعة، فيأذن الله تعالى فيشفع لأهل التوحيد. نعم، أحسن الله عليكم. وقال تعالى يكون في شرط متوفر، الشرط الآخر متوفر، يعني قد يأذن وما يرضى. هو الإذن عام والرضا عيني، الإذن عام يكون على الجنس، والرضا عيني يكون على أنواع، فالله أذن أن يستغفر الشخص للشخص، هذا عام، لكن يرضى عن من؟ هذا عيني، يكون من شخص إلى آخر، واضح على عيان. أحسن الله إليكم. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله وكفرهم، ينبه عليه الشيخ يعني عبد الرحمن أبي حسين، ينبه على كل ما هذا، فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. والنوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين، الأول إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه تعالى لا يشفع. ولماذا يستأذن؟ ولماذا يأذن؟ لماذا يشترط الإذن للشافع أن يشفع؟ الجواب لأن الملك لله، ملك لله، الشفاعة ملك الله، سلطان قد يأذن قد لا يأذن، كالأب في بيته كمدير في دائرته، قد يأذن بالواسطة قد ما يأذن بالواسطة. لو العبد يملك فما استأذن. إيه نعم، لو يملك العبد ما استأذن. فإذا لماذا شرع الإذن؟ لماذا قلب الإذن في الشفاعة؟ لأن الملك لأن الشفاعة ملكها لله والملك عامة لله سبحانه وتعالى. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. وقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاد. عندك فارس آيات في نسختك؟ عندك شيء غير فارس آيات؟ هذه النسخة دي كبيرة. ما في فارس آيات شيء؟ ما في؟ تقدمت معنا آية الزمر الشيخ كذبهم وكفر، تقدمت معنا آية الزمر أكملين تقدمت فيه غريبة كان يكون فيها فاز آيات، لأن الله تعالى كذبهم وكفرهم، كذبهم يقول إحنا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا، كذبين لو تبين الله كان دعوت الله عزيزي. ها؟ وكفرهم الله بمجرد اتخاذ الوسطى والسلام لله، لأن في فهم في الآية ذكرت هذا بدرجة الشرطة حسن نبه عليه في قرة الموحدين، قال فكذبهم وكفرهم الله سبحانه. أحسن الله يبقى. أحسن الله يبقى. قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب وإنما عاتب الذين يعقلون. وقوله ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. وقوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه لأنه طلب وسؤال من غير الله. قوله قل لله الشفاعة جميعا، دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه. في كتاب نبه عليها الألوسي ولقيته مخطوط في مركز الملك فيصل أظن أو الملك سعود، عنوانه مستغيثين بالله، مستغيثين بالله للعسكري، والله ودك تطلع عليه هذا الكتاب، أنا ما شفته بس نقل عنها الألوسي عدة مقولات، نقل عنها الألوسي عدة مقولات مهمة تدل على أن الاتصال بالله مباشرة خير لهم من الشفاعة، يشوفون بالشفاعة لا ينفعونهم لا يفيدون، استغث بالله. وذكر بعض الأبيات وبعض الدعوات التي يدعى بها الله عز وجل وظهر نفعه أنا مستغيثين بالله إيه للعسكري، مخطوط كامل أظن في ثلاث نسخ، أظن في ثلاث نسخ والله. نعم أحسن الله. قال وأظن والله في الشاملة هالكثرة، والله أظن في الشاملة فرق رأس. نعم السلام عليكم، أهلا بالشافرين، كيف حالكم طيبين؟ السلام. أحسن الله. قال قوله ابرس عنك ابرس عنك تكلمنا على رز صعب، احنا عندنا كل رز صعب عشان الكيل مليان من مرة. أحسن الله لكم. قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم، فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء وقوله ولله ملك السماوات، يبطل التعلق على غيره سبحانه لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة من دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص. هذا ما معنى الإسلام، يعني ليس المراد ذلك حصر الإسلام، هذا يفيدك

هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة، وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. هذه المثبتة، انتهى كلام، هذه المثبتة واللي قبلها من فيه. نعم. وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة رحمه الله، والله تعالى أعلم. جمع الأدلة التي فيها إثبات الشفاعة والأدلة التي ليس فيها أمر بالشفاعة. نعم. انتهى الباب عندنا. أحسن الله. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في وهو في باب في باقي المسألة أنا عندي كلام مجدد مكرر. فتلك الشفاعة فتلك وقوله قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. عندك شيء؟ قرأناه تعلم نسخة ثانية. أحسن الله. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تقيد فوق هذه، اكتب اللي عندي، يكتب في بعض النسخ تكرر هذا الكلام أو تقدم وتأخر ينبه عليه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان سبق عندك اكتب جنبها سبق كذا لعله مكرر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال وما أكثر لما ذكر الشفاعة الشيخ حسان رحمه تعالى، قد يأتي شخص ويقول أنتم هذه الشفاعة نعم نحن معكم في عموم الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام أرض هذا الباب. قال الله تعالى لا يقبل الشريك لا من نبي مرسل، وسيأتي بعده باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولا من ملك مقرب. فلما أبطل أمر الشفاعة الشركية التي ينتهجها المشركون، قد يقول قائل هذا في عموم الناس، ولكن أين الملك المقرب وأين النبي المرسل؟ فجاء الشيخ عن طريق هذين البابين، إنك لا تهدي من أحببت، دلالة على أن النبي مهما بلغت رتبة الإنسان من نبي مرسل أو ملك مقرب أنه لا يستحق أن يشفع، أو ليس له الحق أن يشفع أو إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ورضا، وكذلك لا يدعى ويستغاث به من دون الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، وهذه خاصة بالله عز وجل، أما هداية الدلالة والإرشاد هذه عامة، اهدني دلني يا فلان هديت أو اهدني إلى البيت الفلاني أو المحل الفلاني. الهداية هدايتان، هداية منفية وهداية مثبتة. الهداية المنفية الخاصة بالله عز وجل هي هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله عز وجل، هذه هداية خاصة، على حسن تقول هداية خاصة وهداية عامة. الهداية الخاصة هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله عز وجل لا يملكها إلا الله، وهي قلبية وأما الهداية العامة فهي هداية الإرشاد والدلالة، ومنها قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يهدون بالحق، يعني يدلون إلى الحق. نعم. قال والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن الأمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهي المبين فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة

فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم. ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. اللهم استعان. قوله: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. وهذا يبطق من قال بأن أبي طالب مات على الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، لأنه قال إيش؟ على ملة أبائي. قال هو على ملة عبد المطلب، دل على عبد المطلب ليس على الإسلام. بعضهم يقول النبي عليه السلام: لا، كل من كان في من حضر النبي عليه السلام من صلبه فهو مسلم، إلى إبراهيم عليه السلام، إلى أبا إبراهيم كآزر، فجعلوا آزر عما لإبراهيم، وجعلوا عبد المطلب اسم رجل آخر غير جده. لما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، أحسن الله. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. اللام لام القسم. قال النووي: في جواز الحلف من غير استحلاف. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب ب8 أيام. قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخطي ويسهو ليسن، ولم يكن ذلك خطأ النبي عليه السلام وسهوه قصورا فيه، فهو مرسل من ربي عز وجل. ولكن الله تعالى لحكمته أن يجري الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وبعض أفعاله، ثم يصحح هذا الخطأ بشرعه عز وجل. فهو يسهو ويخطي ليسن النبي عليه السلام سنة. فعندما أخطأ النبي عليه السلام في هذا القول وقال لا أفعل وأفعل كذا، أنزل الله ما أنزل حتى سن الله لنا هذه السنة وعرفنا هذا الحكم، لأنه لا يستغاث أو لا يدعى ولا يستغفر للمشركين. فكان خطأ النبي عليه السلام خيرا لنا، كان خطأ النبي عليه السلام خيرا لأمته. فكل ما يحصل من النبي عليه السلام من سهو ومن خطأ، وإن سمي خطأ أو سمي سهوا، فإنه خير لنا. نعم، وتأخذته العاطفة والرحمة بأقل. لا، وأيضا على قواعد عند النبي عليه السلام من قبل بأنه رحمة للعالمين ومرسل من ربه عز وجل، لكن لا يخالف أمر الله النبي عليه السلام. نعم، أحسن الله. قال: هو خبر بمعنى النهي والظاهر. فكل مفضول فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حقه فاضل، كقول النبي عليه السلام: أفضل الصيام صيام داود. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ما صام صيام داود، فيعني ذلك أن النبي عليه السلام رضي بالمفضول وترك الفاضل؟ لا، هو رضي بالمفضول، هو لما فعل المفضول هو في حقه أفضل، وهو الأرفق بأمته. إذا قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو أدنى ويترك ما هو أفضل، وهو في حقه أفضل، لأنه مشرع عن ربه عز وجل ولا يريد أن يلحق مشقة بأمته. نعم، أحسن الله. قال: هو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. طيب، قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. المراد به العقوبة يعني أمرها لك أنت يا الله عز وجل، وما استغفر لهم، أمرهم لك أنت. لو شاء الله أن يغفر للخلق أجمعين غفر، الحكم حكمه والسلطان سلطانه. نعم، باقي وقت باب نقضي على الباب. أحسن الله عليكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب النكهة، نعم، زين، الحمد لله، أحسن الله، جزاكم الله خير.